الله تعالى قد آتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حجة عظيمة كما آتى أنبياءه. حاج عليه الصلاة والسلام هذا المتمرد المسمى بالنمرود بن كنعان على قول بعض المفسرين، وذكروا أنه طالت مدته فطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أثناء هذه المناظرة يقول للنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، لأن الرب متصرف في الملكوت سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يضر من شاء وينفع من شاء سبحانه وتعالى، يحيي ويميت. فقال هذا المتجبر: أنا أحيي وأميت. قال بعض المفسرين إن المراد بقوله أنا أحيي وأميت أنه يؤتى لي بالرجلين قد استحقا القتل، فأعفو عن أحدهما فأكون قد أحييته، وآمر بقتل آخر فأكون قد أمته. ليس جوابا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربي هو الذي يتصرف بإحياء الأحياء وإماتة الأموات، ومنه أنت، فإن الله قد أحياك والله مميتك. هذا هو مقام المناظرة. فقوله أنا أعفو عن أحد وأعاقب أحدا فيكون هذا معنى الإحياء والإماتة، لا شك أن هذا كلام ما له علاقة بمقام المناظرة، ليس له أي ارتباط بمقام المناظرة. وثمة أناس يريد قتلهم فيعجز عنهم ويهربون منه ولا يتمكن منه، فلو كان أمر الإحياء والإماتة هذا معناه لتمكن من هؤلاء. على كل حال هذا مقام ليس له علاقة بالمناظرة. الذي يحيي ويموت الذي بيده سبحانه الإحياء والإماتة، فزعم أنه يحيي ويميت على هذا القول. القول الثاني أنه ادعى الإحياء والإماتة الحقيقية، يقول أنا الذي أحيي كل ما تراه من البشر ومن الدواب والطيور، أنا الذي أحييتها وأنا الذي أميتها. فعلى القولين هذا مقام لا شك في بطلان مقولة هذا الفاجر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له إن الذي يحيي ويميت من شأنه أن يتصرف، فنريد منك تصريفا واضحا محددا. هذه الشمس الآن تأتي من المشرق وأنت تقول إنك تحيي ويميت وتميت، والذي يحيي ويميت هو نفسه الذي يخرج الشمس من المشرق ويجعلها تغرب، فنريد منك أنت وأنت المدعي للإحياء والإماتة، نريد أن تعكس، نريد أن تجعل الشمس تأتي من المغرب، بحيث بدلا من أن نراها تطلع من المشرق غدا تخرجها لنا أنت من المغرب. قال تعالى: فبهت الذي كفر، انقطعت حجته، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالأمر لا يستطيع أن يدعيه ولا يستطيع أن يعد فيه وعدا، فيقول غدا ترونها، لأنه يعلم هذا. والشمس إذا خرجت من المغرب لا تخرج إلا في آخر الزمان كما هو معلوم، وخروجها من المغرب إحدى علامات الساعة، فلا يمكن أن تخرج بتاتا من المغرب إلا إذا جاء الوقت الذي أراد الله بأن تكون علامة من علامات الساعة. فأحاله إلى أمر لا يمكن معه الفكاك، ولهذا بهت وانقطع تماما. وهكذا المناظر، ناظر ينبغي أن يحسن ويعرف أمر المناظرة بحيث يبهت عدو الله تعالى ويقطع حجته، وإلا فليترك المناظرة. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكريم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب، وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله: وما رب العالمين؟ لأنهما قال له: إنا رسول رب العالمين، فكأنه يقول لهما:

وهذا يدل على أن معنى العالم يدخل فيه السماوات والأرض وما بينهما بنص القرآن. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم. فكلمة العالم يدخل فيها كل المخلوق في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما، فتدخل في ذلك الملائكة والجن والإنس والطيور والدواب، وتدخل السماوات نفسها والأراضون نفسها، ويدخل ما بينهما. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأراد أن يعجب قومه بزعمه منهم، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ كأن هذا كلام عجيب ومستغرب. فرد عليه موسى عليه الصلاة والسلام: ربكم ورب آبائكم الأولين، هو الذي خلقكم وخلق آبائكم، لا مناص ولا فرار. فقال مجيبا جواب المدعي أنه في حال من الاستغراب وفي حال من البعد عن التصديق وأن هذا أمر لا يقبل، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال له موسى كلمة زلزلت كيانه، ولم يجد جوابا كما أجاب في الأجوبة السابقة: ألا تستمعون؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لأنها مثل كلمة إبراهيم تماما. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ما مراد موسى؟ يقول: أنت تدعي أنك رب وأنه ليس ثمة رب للعالمين، فهذا المشرق الآن وهذا المغرب، فإن كنت صادقا فاقلب واجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا. هذا أمر لا يستطيعه، وهو الذي بهت عنده مناظر إبراهيم على إبراهيم الصلاة والسلام. قال تعالى: فبهت الذي كفر. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هنا المقام مثل مقام مناظرة إبراهيم: إن كنت تدعي الربوبية فأرنا، اجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا. لهذا لم يقل مثل المرات السابقة: إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون، ولم يقل: ألا تستمعون؟ قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لأن هذه بضاعة المفلس العاجز الذي لا يستطيع أن يقيم الحجة. ماذا يفعل؟ يلجأ للقوة بأن يضرب المناظر أو يهدده بالسلطة وأنه سيتسبب في سجنه أو أذيته. المقام مقام مناظرة، لا علاقة للسجن ولا علاقة للضرب به. ما الذي أدخل موضوع السجن؟ هو مقام مناظرة، أنت تدعي أنك رب وأنا أقول الرب هو رب العالمين، وأنت تعجب الناس مني وتقول إني مجنون. أنا أقول لك الآن في أثناء المناظرة حجة، لما عجزت عنها لجأت إلى شيء خارج المناظرة وهو التهديد بالسجن. ما علاقة السجن؟ لأنه يعلم أنه لا جواب. لهذا قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لأنه لا يستطيع أن يقول: أنا أجعل لك المشرق مغربا. هذا ها هو الآن، المشرق صار مغربا والمغرب صار مشرقا، ها هو الآن أمامك وأنا الرب، لا يستطيع أن يفعل هذا. لهذا لجأ إلى القوة، كما هي حال أهل الباطل دائما. أهل الباطل لا يمكن أن يقاوموا الحق بتاتا. الله تعالى لما ذكر الحق قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحق قوي جدا، وأهل الباطل لا يستطيعون، لا من ملاحدة ولا من يهود ولا من نصارى ولا من مبتدعة، لا يستطيعون مقاومة الحق. لهذا إذا غلبوا وعجزوا لجأوا إلى السلطة. وهذا كما قال شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية، هذه من خصال أهل الجاهلية، أنهم إذا غلبوا بالحجة والبرهان لجأوا إلى القوة، لجأوا إلى السلطة حتى يسكتوا من ينطق بالحق، وهذا طبع فيهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ناظر الجهمية عند المعتصم، كلما أوردوا عليه شبهة ردها، فيسكت ابن أبي دؤاد ويسكت هذا ويسكت هذا، فحرضوا عليه المعتصم وقالوا: إنه ضال مضل، اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقابنا. المقام مقام مناظرة، ليس مقام ضرب ولا مقام حرب. لماذا تخرجون من المناظرة إلى القوة وإلى التهديد أو إلى الاغتيال كما يقع من بعض المجرمين من الروافض وغيرهم؟ إذا عجزوا اغتالوا الشخص من علماء أهل السنة أو من مناظريهم، لأنهم يريدون هذا الصوت أن يسكت. المقام ليس مقام مضاربة، إن كانت المسألة مسألة حرب فليشنها الطرفان، كما قال تعالى: فانبت إليهم على سواء. حرب، نحن لسنا في مقام حرب، نحن في مقام مناظرة.

إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. انتهى. يعني بذلك البيضة إذ خرج منها الديك. نعم، أراد أن ينقل عن الأئمة رحمهم الله مثل هذا. ذكر أن مالكا سأله الرشيد عن أمر يستدل به في أمر الربوبية، وذكر له اختلاف اللغات. الله تعالى جعل اختلاف اللغات من الآيات، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ففيها آيات تنظر إلى الناس في عرفة وتعجب من كثرة اللغات، يدعون ربا واحدا سبحانه بهذه اللغات، ويعلم سبحانه لغة هذا من هذا من هذا، وحاجة هذا من هذا من هذا. آيات الله سبحانه، هذه اللغات آيات من آيات الله تعالى، أن يتفاهم الناس على هذا الحد. نفس الصوت، حرف اللام وحرف الواو وحرف الجيم وحرف الدال تركب في لغة ويكون لها معنى، وفي لغة أخرى يكون لها معنى. نفس الأحرف هذه، معظم الأحرف مشتركة بين الناس، لكن إذا اجتمع هذا الحرف إلى هذا الحرف إلى هذا الحرف صار له في لغة العرب معنى، وفي لغة التركي معنى، وفي لغة الروم معنى، وفي لغة الفرسي معنى. آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. وهكذا اختلاف الأصوات والنغمات. وذكر القصة هذه عن أبي حنيفة أن زنادقة سألوه عن هذا الأمر وأرادوا أن يناظروه في إثبات الرب تعالى، فقال لهم أنا مشغول بخبر سفينة من شأنها أنها تذهب دون قائد وتفرغ حمولتها وتمضي بلا حراسة وتتصرف من تلقائها. قالوا هذا كلام لا يقوله عاقل. فقال كيف تقولون إذن إن الكون بأسره قد وجد من غير موجد، وأنتم تستعجبون من قول هذا في سفينة، هذه السفينة غير موجودة. لكن أراد رحمه الله أن يبرهن لهم بأن يجحدوا الأصغر ليدلل لهم على الأكبر، فقالوا هذا لا يقوله عاقل. قال فهل تكونون أنتم عقلاء إذا جحدتم الكون بأسره وأنتم تستغربون من خبر مثل هذه السفينة؟ وهكذا قول الشافعي من آيات الله تعالى هذا العجب. ورق التوت شيء واحد له طعم واحد، تأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه روثا، تأكله الضباء يخرج بإذن الله تعالى منه المسك، تأكله النحل يخرج منه العسل، تأكله الدود يخرج منه الإبريسم، النفيس الغالي يقوله شيء واحد. والله تعالى لما ذكر الجنات من الأعناب والنخيل والزرع قال سبحانه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فتغير الطعوم. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، تجد حقلا واحدا في تربة واحدة يسقى بماء واحد. ثم إن الله تعالى يجعل لهذا شكلا وطعما، ولهذا شكلا وطعما، ولهذا قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، تربتها واحدة والماء الذي تسقى به واحدة والنوع الذي هي منه أيضا واحدة، كأن تكون نخيلا ومع ذلك يفضل بعضها على بعض في الأكل تفضيلا بالغا بسبب تفاوت هذه الطعوم. هذا التفاوت من أعظم ما يرد به على من يسمون بالطبائعيين الذين يقولون المسألة مسألة طبيعة، فلو كانت المسألة مسألة طبيعة لكانت الطعوم واحدة وكانت الأشكال واحدة. أما أن تسقى بماء واحد في تربة واحدة ويفضل بعضها على بعض في الأكل ويكون لهذا نوع ولهذا نوع ولهذا شكل ولهذا شكل، تصريف من رب العالمين سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله قال لما سئل قال تفكر في أمر البيضة، هذه حصن حصين ليس فيه منفى ولا تستطيع أن ترى ما فيه، كأنه الفضة الخالصة أبيض الذي في داخله أصفر كالذهب، هذا الحصن الحصين الذي هو أملس كأنه الحصى وفي داخله هذا الذهب الذي هو كالذهب الإبريز، بينه وكذلك إذا انصدع فخرج منه بإذن الله تعالى هذا الصغير بهذا الشكل المليح وبهذا الصوت الذي يبدأ به. يقول هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ما الذي أخرج هذا من هذا الحصن الحصين؟ ما الذي أخرجه إلا رب العالمين سبحانه؟ فالآيات كثيرة، الآيات كثيرة الدالة على ربوبية الرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون كما تقدم بيانه. نعم.

وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. كان عدد من العرب وإن كانوا قليلا كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينكرون على أهل الجاهلية عبادتهم للأصنام. ذكر منه هنا قصة ابن ساعدة، كان يخطب فيهم ويستدل بالربوبية على الألوهية التي جحدوها، ويقول لهم إن الرب الذي هذا ما يعمل سبحانه وتعالى من وصنع من الليل الداج والسماء ذات الأبراج والإحياء والإماتة وخلق الذكر والأنثى وكذا وكذا، إنه إله واحد سبحانه، وإنه سيبعثكم. وهكذا زيد بن عمرو بن نفيل كما قصته في البخاري، كان يقول لهم يا معشر قريش والله ما فيكم على دين إبراهيم غيري، الشاه خلقها الله وأنزل لها من المطر من السماء المطر وأنبت لها الكلى ثم تذبحونها على غير اسمه. فكان ينكر عليهم حتى الذبح لغير الله، ولكنهم كانوا قليلا، وكان عدد قليل جدا منهم محدود يكونون على دين إبراهيم، أو مثل ورقة ابن نوفل الذي قرأ الكتاب وكان على طريقة أهل الكتاب، لكنهم قلة. أما معظمهم والأكبر والأكثر منهم فكانوا على دين أهل الجاهلية المعروف من الشرك بالله وجحد وجود بعث ومعاد في القيامة، حتى بعث الله تعالى الهادي البشير والرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه، فأزال الله به ظلمة الجاهلية. فالحاصل أن الإمام الحافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه ذكر ما تعلق بموضوع الربوبية بيانا لكون الربوبية دليلا على الألوهية، وأنه ينبغي أن يعلم أن أمور الربوبية يستدل بها على الألوهية. فكلما تحدثنا عن آيات وعن الخلق وعن غيره ليبين أن خالق هذه الأشياء هو المستحق وحده العبادة، وهذا هو منهج القرآن. أما التركيز فقط على الربوبية دون التنبيه بها على الألوهية فليس هذا هو منهج الأنبياء. منهج الأنبياء هو الاستدلال بالربوبية على الألوهية، هذا هو الواجب والمتعين. أما ذكر الربوبية فقط مجردا فهذا يمكن أن يشترك فيه عدد غفير، يمكن أن يشترك فيه معك أهل الجاهلية واليهود والنصارى وحتى عباد القبور وأمثالهم، كل هؤلاء يشتركون في أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت وينفع ويضر كما تقدم في الآيات وكما سيأتي إن شاء الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لا بد من الاستدلال بها على الألوهية، هذا هو منهج الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وبذلك ختم رحمه الله الكلام على موضوع الربوبية، ويتكلم الآن على أسماء الله تعالى الحسنى. نعم. وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها جميع المؤمنين. هذا هو الضابط، الأسماء كيف نعرفها؟ أولا هي أسماء حسنى، والحسنى اسم تفضيل ليست مجرد أسماء حسنة، بل هي حسنى بالغة في الحسن منتهى. وهكذا الصفات، قال تعالى ولله المثل الأعلى، ولم يقل سبحانه المثل العالي بل قال الأعلى، فالله له في الوصف أعلى وله في الأسماء أحسنها سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سمى نفسه باسم أو وصف نفسه بصفة أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم باسم أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة، فإن الواجب على المؤمن أن يقر بهذا الاسم وبهذه الصفة، وأن يتقي الله عز وجل من أن يرد على رب العالمين أو على نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الباب. فإن هذا الباب ضلت فيه طوائف كثيرة جدا بسبب أنهم لم يذعنوا لهذه النصوص الواردة في أسماء الله تعالى وصفاته. الواجب إذا سمى الله نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف الله نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دمت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنك تسلم تذعن وتطيع وتصدق بهذا الاسم والصفة، وإلا فما الفائدة؟ إذا سمى الله نفسه باسم وأبى أحد، ووصف وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه باسم أو وصفه وأبى أحد وقال إنه مقر لله بالألوهية والربوبية وإنه مقر أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق لا ينطق عن الهوى، ما الفائدة الآن من إيمانك إذا كنت سترد اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله؟ فالواجب أن يعلم أن أي اسم في القرآن أو صفة أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ثابت الواجب أن يذعن المؤمن وأن يعلم أنها على أكمل ما يكون وأن يسلمها من التمثيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أسماء الله تعالى على أكمل ما يكون من الحسن، وإرادات شياطين الإنس والجن حول هذا يلزم من الاسم كذا يلزم من الوصف كذا، الواجب أن تنبذ وتطرح، فإنها لا تلزم على الله، الله تعالى لا يلزم عليه شيء. النقص دائما يطرأ على المخلوق، النقص دائما يطرأ على المخلوق، ولهذا قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، ولما ذكر العلم قال سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان هكذا، فإذا سمعنا وصفا أو اسما لله عز وجل فلا يحل أن نشبهه باسم المخلوق، لأنك إذا شبهته باسم المخلوق اعتقدت فيه النقص. فلهذا الذين نفوا أسماء الله وصفاته أول ما صنعوا أن شبهوها بصفات المخلوق، فلما شبهوها بصفات المخلوق قالوا لا يليق بالله عز وجل، ولو أنهم أقروها على ما يليق بالله ما احتاجوا إلى نفيها. وهذا الذي يجب على المؤمن أن يعلم أن أسماء الله على أكمل ما يكون من العلو والسمو والحسن، وهكذا صفاته تعالى على أكمل ما يكون. فإذا علم هذا أو تقررت عنده علم أنه لا يمكن أن يماثل الله تعالى في أسمائه وصفاته شيء، فلهذا لا ينفي. إنما أتى الداء للجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وأمثالهم، إنما أتى إليهم الداء أنهم شبهوا وصف الله بصفة المخلوق، فلما شبهوا وصف الله بصفة المخلوق نفوا وتأولوا. أما لو جعلوا الباب بابا واحدا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فعلوها. نعم. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، أخرجها في الصحيحين. ورواه الترمذي وزاد هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث انتهى. نعم. هذا المقام يحتاج إلى تبيين. أولا أسماء الله تعالى ذكرت في القرآن في مواضع عديدة، كثيرا ما تختم الآيات بالسميع البصير العزيز الحكيم العزيز العليم الغفور الرحيم ونحوها من هذه الأسماء. وذكر الله تعالى في آخر سورة الحشر منها عددا بقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الآيات. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تسمية الرب سبحانه بأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وجاء هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا القدر من الحديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم،

ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكم اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إن أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. هذا الحديث عظيم جدا، والهموم والأحزان ملازمة للحياة الدنيا، والناس في رفع الحزن والهم يبذلون الأموال الطائلة ويذهبون للأطباء ويبحثون عما يزيل الله عز وجل به همومهم. وقد ثبت هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه لمن أيقن العلاج الحقيقي الذي يريحه من أمر الطب النفسي بأسره إذا صدق مع الله عز وجل، هذا الدعاء العظيم الذي فيه غاية الخضوع لله عز وجل: اللهم إني عبدك ابن عبدك، فأنا عبد وابن عبد وابن أمة. فبدأ الدعاء بالاستدلال لله عز وجل، وهذا باب عظيم من أبواب قبول الدعاء، أن يدل العبد لربه تعالى: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، من حيث القدر الذي تريده يا رب العالمين سينفذ، عدل في قضائك، ما تقضيه سبحانك وبحمدك هو عدل وليس من الظلم بسبيل. ثم بدأ بالدعاء: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من هذا الموضع أخذ أهل العلم أن لله تعالى أسماء لا يعلمها حتى الملائكة ولا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما؟ لأنه قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. مزية هذا الدعاء أنك تسأل بجميع أسماء الله التي تعلمها والتي لا تعلمها، لأنك سألت الله تعالى حتى بالأسماء التي لا يعلمها أحد. فلهذا أثر هذا الدعاء كبير جدا: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن، والله جعل القرآن بنص الآيات شفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ففيه الشفاء بلا شك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يقول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق في من فعل هذا: أن لا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فيحصل أمران: الأمر الأول هو الذي يتمناه العباد، هو أن يذهب الهم، ولا يقتصر على هذا، يستبدل بفرح مكانه. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نتعلمها لما فيها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذه وصية للأمة، أن من يبلغه هذا ويسمعه أن يتعلمه وأن يتعوده وأن يسأل الله تعالى به. والحق أن هذا الحديث يريح كثيرا من المهمومين، أصحاب الغموم وأصحاب المظالم، يريحهم من هموم كثيرة عندهم، ومن أسف يبلغ أشد ما يبلغ من الأسف أن هذا المسمى بالطب النفسي بكل أسى تعزب عنه هذه الأشياء عزوبا عجيبا، مع أن الأطباء من المسلمين، ولا نتكلم عن الطب النفسي عند الكفار، هذا شأنه آخر. وذلك أن الطب النفسي ليس كالطب العضوي أيها الأخوة، الطب العضوي نجهله، لكن الطب النفسي يستحيل استحالة تامة أن يقول الطبيب النفسي أنفرد به، غير صحيح. الله تعالى جعل للعلاجات الشرعية أثرا كبيرا حتى في الطب العضوي، الطب المعروف الطب البشري، لا شك أنه ثبتت نصوص فيها دلائل كما ذكر في القرآن في العسل وفي غيره دالة على الشفاء، ودلت النصوص في السنة على هذا أيضا في أكثر من موضع، ولكن لا يزال الطب يتقدم ويحتاج إلى نوع من الدراسة. أما طب القلوب لا شك أنه في النصوص، مستحيل أن تخفى هذه الحقيقة العظيمة في النصوص عن النصوص. ولهذا من الأمور المؤسفة أن الطب النفسي معزول عن الطب عن العلم الشرعي، بل أكثر إن لم يكن السواد الأعظم من الأطباء النفسيين ليسوا من طلبة العلم، بل وعند بعضهم للأسف اعتداد بأنفسهم، يرون أن الطب لا يكون إلا من خلالهم، وهذا غير صحيح. تأمل هذه الآية، يقول الله عز وجل للنبي: ولقد نعلم أنه يضيق صدر ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ضيق الصدر هو الذي يأتي مع الهموم والغموم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فترتيب على ضيق الصدر حتى تعالج ضيق الصدر ماذا تفعل؟ سبح بحمد ربك. فدل على أن الذكر فيه بلا شك علاج لضيق الصدر. وفي هذا الحديث الثابت الذي قال عليه الصلاة والسلام وصية لمن سمعها هذه الألفاظ العظيمة أن يتعلمها، فيه علاج للهم والحزن الذي الآن العيادات النفسية الحجوزاتها على 4 أشهر. ما ينبغي أن يكون هذا في بلاد المسلمين، هذا لا يصلح يكون في بلاد المسلمين. ولو أن الأطباء النفسيين موفقون ما صارت الأمور على هذا الحال، لكن إذا كانت القضية قضية علاج بعقاقير خذ هذا الدواء، قد يمكث الناس السنين المتطاولة. ولهذا بعض الأطباء النفسيين اجتمعوا في بعض السنين وقالوا إن الطب النفسي يعود من جديد إلى الصفر من جديد، يعني ليس مثل العلاج الطب البشري، يعني يكتشف بأمر الله يوما علاج للجدري، يكتشف علاج لكذا. الطب النفسي كثيرا ما تنتكس الحالة، لأن العلاج لا بد أن يكون بالذكر، فإذا كان غير مربوط بذكر الله عز وجل، الله تعالى بنص القرآن يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الإنسان بعيدا عن الله تعالى فإنه لا يجدي فيه فقط مجرد العقاقير ومجرد العلاجات، قد تنفع بعض العقاقير على ما في الحقيقة كثير من عقاقير النفسانيين من الإشكالات، فيها إشكالات كثيرة جدا، لكن على التسليم بما قد لا يضر، لأن الطب النفسي لا يمكن أن يطرح ويقال إن كله باطل، لكن هو من الأشياء التي ينبغي أن ينتفع بها في ضوء النصوص. فالعلاج الحقيقي للهموم والأحزان في الأساس هو في نصوص الشرع، والأدلة على هذا حقيقة كثيرة جدا. الله تعالى ذكر ضيق الصدر وذكر شفاء الصدر وذكر سبحانه وتعالى العلاج بالذكر كما في الآيات التي ذكرنا، ومواضع كثيرة فيها في الحقيقة هذا الجانب. ولهذا تجد الفرق الكبير بين اثنين يصابان بمصيبة واحدة، أحدهما قريب من الله تعالى صاحب ذكر وصلاة فتجده متجلدا ثابتا حامدا شاكرا، والآخر ينهار انهيارا شديدا. الفرق هو الذكر وتثبيت الله في المقام الأول، لكن إذا لم يزود الناس بذكر الله سبحانه وتعالى فلو أعطيت هذه العلاجات المسكنة هي مجرد شيء مسكن مدة محدودة، ثم هذه الحالة الموجودة في نفس الإنسان لا تزول بإنسائه إياه بأن يؤثر مثلا على الدماغ أو نحوه بحيث يظل هادئا فترة ثم يعود، لا يمكن أن يزول زوالا تاما إلا إذا ذكر بالله سبحانه. عامر بن عبد القيس رحمه الله تعالى كان يأكل، فأتاه رجل فقال له: إن أخاك مات. قال: قد علمت، أدن فكل، تعال كل. قال: ما أخبرك بهذا أحد غيري؟ فقال: إن الله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، أدن فكل، أنت ضيف، تعال اقترب فكل. مثل هذا الثبات ومثل هذا التجلد والصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا في الذاكرين، لا يكون إلا في، كما قال أيضا عامر رحمه الله تعالى، قال لابنة عم له مات جميع أقاربها ولم يبق لها أحد إخوتها، قال: تعزي بالقرآن. فمن لم يتعزى بالقرآن فلا عزاء له. الذي لا يتعزى بالقرآن ويطلب العزاء ويطلب العافية مما في كتاب الله تعالى لن يكون له عزاء بتاتا، وإن أعطيته ما أعطيته من العقاقير. والعلاجات النفسية. فهذا الجانب الحقيقة أن أمر عافانا الله وإياكم الغموم والهموم والأحزان هذه أمر ملازم للإنسان، علاجها الأول والآكد لا شك أنه العلاج الشرعي بذكر الله. وإذا أردت المثال التطبيقي الواقعي فانظر في آبائنا وأجدادنا قبلنا، الآن نحن أكثر ثرا منهم، ثراء نحن أكثر ثراء وأطيب عيشا من جهة الجوانب المادية. ما كان كثير منهم في قراهم يعرفون لا كهرباء، وكانت والماء فيه صعوبة جدا يستقى من آبار، والحياة فيها صعوبة بالغة جدا، والفقر هو الغالب على البلد، ومع ذلك لا أطيب عيشا منهم ولا أسعد منهم، ولم نسمع بتاتا عن شيء اسمه الانتحار بتاتا فيما سبق نهائيا. وكان الواحد منهم يمرض المرض الطويل في السنوات فلا يفكر بتاتا في قتل نفسه، وكانت عبارة الحمد لله هذه فيهم جميعا. يموت له الميت يقول الحمد لله، يصاب في جسده يقول الحمد لله، كيف حالك يقول الحمد لله، الحمد لله. وكانت عندهم عبارات طيبة وحسنة، هو الذي أعطى وهو الذي أخذ، يأمن الله عز وجل. ما أخذوا شهادات عالية ولا تفتقت كما يقولون معارفهم ولا اتسعت ثقافاتهم ولا اطلعوا على الآخر، ما الذي عندهم؟ وهم عوام، مجموعة كبيرة جدا منهم لا يقرأ ولا يكتب. وأمر الاستقرار للإيمان في القلب والرضا بالله تعالى ربا والرضا بتصريفه سبحانه وتعالى الأمور، يعني هذه الأمور كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسف على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن مسعود وعلقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله، من أين أتى وفاة الإبن، من أين أتت خسارة المال، من أين أتى هذا المرض في الجسد، من الله، فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. هذا لا يستطيع أن يعرفه الغرب ولا يمكن أن يطلع عليه اليهود والنصارى. فعلاج المسلم إذا ضاق صدره بطريقة اليهود والنصارى إضاءة للأوقات بلا شك، وخطأ بالغ أن تجعل المريض هنا كالمريض هناك. المريض هنا مسلم، وحتى لو كان عنده غفلة فإنه يمكن أن يذكر، وإذا ذكر تذكر، ولا سيما في حال ضيق الصدر وأقرب إلى الله عز وجل من أي وضع يكون فيه. فكون يعالج الشخص، يعالج الشخص الذي في روسيا أو في أمريكا مثل ما يعالج الشخص الذي هنا في بلاد الإسلام غير صحيح، وهو من خطأ الأطباء البالغ. طب النفسي بحاجة إلى مراجعات كبيرة جدا، بل بحاجة إلى مؤتمرات تصلح أوضاع الأطباء النفسيين، لأن عندهم إشكالات كبيرة الحقيقة، إشكالات غير سهلة. مجموعة منهم عوام الحقيقة، وإن كانوا أطباء لكنهم في العلم الشرعي عوام، هذا بدرت منهم عبارات وألفاظ وتصرفات ومعالجات غير صحيحة، خاطئة خطأ كبيرا، بعضها هز الأمة. من عامي وإن حصل على الدكتوراه في الطب النفسي، هذه من الإشكالات الآن الحاصلة. ولهذا تجد العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يموت له 6 أولاد في حادث وهو يهلل ويحمد ويسبح ولا ينقطع عن الصلوات، وإذا رأى من يبكي ويرفع الصوت هذا المكلوم المحزون المفجوع بأولاده هو الذي ينكر، قل احمد الله اذكر الله عز وجل، وهو الذي ينكر بدلا من أن يقربها وأن يحمد. هذا الفرق الكبير بين المسلم وغير المسلم. فالحاصل أن هذا الحديث العظيم جهل الناس به وجهل المعالجين النفسانيين بخطأ عظيم بالغ، ولهذا ينبغي إفشاء هذا الحديث ونشره في الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ألا نتعلمهم قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن هذا إلى قيام الساعة في الأمة دائم. الحاصل أن مثل هذه النصوص فيها الشفاء وفيها العلاج الحقيقي، والنظر إلى المسلم كما ينظر إلى الكافر في هذه الجوانب خطأ. معدة المسلم مثل معدة الكافر، نعم من حيث العموم، عين المسلم إذا أصابها مرض مثل عين الكافر من حيث العموم، تعالج المسلم والكافر سواء في الجانب الجسدي، لكن في الجانب النفسي لا، ما يعالج نفس المعالج ولا يعالجه ما نفس المعالج إلا جاهل، وإن بلغ في علمه النفسي في الطب النفسي ما بلغ. خطأ كبير أن يعالج مثل بعضهما فتوجد وصفات جاهزة هنا وهناك، غير صحيح هذا. المسلم بإذن الله تعالى لو رد إلى هذه المعالجات والله ليفلسن الأطباء النفسيين، يفلسون إفلاس والله، تبقى العيادات مثل ما كانت من 50 سنة ما بها أحد، ما كان هناك طب نفسي أصلا. طبهم النفسي معهم رضاهم العظيم عن الله عز وجل. ولا يعني هذا عزل الطب النفسي بتاتا، لا، فيه أشياء مفيدة، لكن عند عقلاء الأطباء الذين يحسنون الأخذ من النصوص ويحسنون الانتفاع بالتفريق بين المسلم وغير المسلم. لأن مثل ما قلنا الطب النفسي ليس كالطب البشري، العيون عند المسلمين والكفار واحدة، الأقدام واحدة، أعراض الأمراض الجسدية واحدة، لكن الأمور النفسية والقلبية والروحية متفاوتة بالتفاوت الهائل الكبير بين المسلم وبين الكافر. فالحاصل أن مثل هذه النصوص ينبغي إفشاؤها. ولهذا جرب أنت إذا مررت بأحد مكلوم ومحزون وذكرت له مثل هذه النصوص تجد أنه يختلف حاله. ولهذا قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. فكان السلف رضي الله عنهم إذا أتاهم مصيبة ماذا يفعل واحد منهم؟ يتجه إلى المسجد ويصلي، كما فعلت أخته عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لما جاءها خبر وفاة عبد الرحمن بن عوف، كانت من المهاجرات الأول، ماذا فعلت؟ اتجهت إلى المسجد تصلي تستعين بالصبر والصلاة. هكذا ينبغي أن يعمل. إذا لم يوجه الناس هذا التوجيه ولم يفطن المرضى إلى هذا الأمر، استمر الواحد منهم، نسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، يستمر يراجع العيادات مدة 20-30 سنة، يستمر إلى متى؟ إلى متى يستمر؟ ينبغي أن يوجه هذا التوجيه إلى هذه النصوص، لأن جزءا مما قد يقع قد يكون نوعا من الهموم والغموم. والله يعاقب سبحانه وتعالى، يعاقب على ترك الذكر. إذا غفل العبد عن ذكر الله عز وجل سلط الله عز وجل عليه الضيق، ضيق الصدر، هذا قد يكون نوع من العقوبة. فيعالج ضيق الصدر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تعلم هنا الحديث يكون ماذا؟ بحفظه مثلا؟ نعم، يعني تحفظ، يعني ينبغي أن تحفظ بألفاظها، يعني بمثابة الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ بلفظه. مثل ما قلنا الحديث هذا مدرج، هذا أشياء مدرجة. الثابت أول حديث إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل.